في واحدة ما هنا برضو بنتهم خاصماها، يعني حوالي لهم كن شهر، ويقوموا بانخصام ويجلسوا مدة مطولة، ما أمها بنتها ما تترجع على أمها ولا الأم ما تترجع على بنتها، هل هذا غلط أو صح؟ لا ما يجوز، هذا قطيعة رحم، والواجب على المرأة وعلى ابنتها، الواجب عليهما أن يرضي بعضهما بعضا، وأن يعود إلى البر والخير ويدع التقاطع. عليها إثم في هجرها لأمها ما تكلمت؟ أي نعم نعم، عليها إثم في هجرها لأمها، وعلى أمها إثم في هجرها أيضا. والله أنا نصحت ما في الكفاية لكن ما قدرت. على كل حال لا، الله يهديهم، لا لا تيأسي، انصحيهم. في برضو بنت وولد هون كذا خاص من أمهن داعي. لا غلط، هذا غلط، الأم لها حق ومربياهن وعايشة معاهن وكل حاجة، ومع أمهن ثاني. الأم لها حق، الأم لها حق، والواجب عليهم أنهم يرضون أمهم، وهي في وعلى أمهم أيضا أن تقبل عذرهم إذا اعتذروا. ما حد ما يعتذرون ولا يعترفون بخطأهم، يخطون عليها ولا يعترفون. الله يعافيهم، الله الله يهديهم. وهي واقع أمهم أبوهم متوفي، وهي واقع لهم الأم والأبو. الله يهدينا وياهم، الله يهدينا وياهم. آمين. هذا ما نطول عليك. أيوة. مع السلامة.